هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. بعت لأبوه جواب وقال إنه هيبعت له 10 جنيه كل شهر. 10 جنيه؟ أيوه، دول يعملوا عمل كبير. اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس. آه يا سيدي آه. نحتفل اليوم بذكرى الفنان فرج النحاس أو مرزوق أفندي، الذي كان القاسم المشترك لمسلسل عيلة مرزوق، والذي رحل في مثل هذا اليوم من عام 1976. ونقدم تمثيلية باستا التي يشارك في تمثيلها من قصص الأدباء الشبان، إعداد عبد الجواد القاضي وإخراج محمد عثمان، وبمشاركة عبد الوارث عصر وروحية خالد وسميرة عبد العزيز. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم هذه التمثيلية من قصص الأدباء الشبان. بسطة. بسطة قصة عبد الجواد مدبولي القاضي، إعداد عبد الله شرف، إخراج محمد عثمان. سلامتك يا ماما. سلامتي سلامتي. وما اسمع انا اخوكي نصحي خبر كويس يا منيره يا بنتي. ايه ما نجح يا ماما وخد الشهاده. مين في البلد دي كلتها خد شهاده زي شهاده اخويا نصحي؟ وش بعد الشهاده وبعد اللي صرفناه ده كله؟ يا ترى يا ماما هيقعد في البندر على طول ولا هيجي يشوف؟ يجي يجي يا بنتي، يعمل ايه؟ يجي يقعد جنبنا. امال ابوك يعلمه ليه؟ دي خبطة أبوكي. قومي افتحي له الباب. يلا. حاضر. ايوه هو ابويا. يا ام جيت يا باسطة. جيت يا بخيتي. خير خير يا اخويا؟ كل خير. نصحي بقى الجواب. صحيح يابا. وقال في ايه؟ طمنا يابا. مبروك يا بخيتة، مبروك يا منيرة، ابننا توظف. اتوظف؟ يا ما انت كريم يا رب. اتوظف فين يابا؟ اتعين في وظيفة كبيرة اخوك يا منيرة، اتعين وكيل حسابات في مديرية الغربية. يو يعني ما كانش يتوظف قريب من هنا؟ عيش الواحد لما يكون في اخر الدنيا مش بطال. وما قالش حاجة تانية في الجواب يابا؟ طبعا بيسلم عليكي وعلى أمه وعلى الحبايب كلهم. فيه الخير والنبي. لكن يعني ما بعتش حاجة كده؟ لسه يا بخيتة، ده تو مستلم الوظيفة الجمعة دي وكل شيء بقى وان. خلاص مدام توظف أنا الدنيا كلها من سيعاني. ده بيقول إنه بقاله مكتب كبير كده عليه بنورة وقدامه مروحة بالكهرباء. والنبي قال كده في الجواب. وبقى عنده تلفون كمان. ايه كده تلفون؟ تلفون زي بتاع العمدة كده يا بابا. لا لا لا ده حاجة تانية يا منير، حاجة أحسن. يا ربنا عوض صبرنا خير. أمال يا بخيت أمال اللي يصبر ينول. يا ما يا ما صبرنا لحد ما خد الشهادة. خد البكالوريوس. أيوة اسمها البكالوريوس. اتعلمت قوليها قدام الناس كده بالفم المليان. ابن مين في بلدنا خد الشهادة دي؟ ده أحسن ما فيهم ما كملش الثانوي. ربنا كريم وكافي. يحميك من العين يا نصح يا ابني. لكن يابا ما جابش سيرة حاجة تانية كده؟ ما قالش يعني هيبعت فلوس قد ايه؟ هيبعت فلوس ياما يا منيرة. بكرة تنولي كل اللي انت عايزاه. أنا خارج. الله، ما كنت برا، خارج تاني رايح فيه؟ أدي خبر للحبايب، خلي الناس تفرح لنا زي ما بنفرح لهم. ايه ما تفرحونا، ربنا يفرحكم. ايه الاخبار يا عم باسطة؟ ايه على العالي يا واد يا حودة. هات الشاي لعمك باسطة يا واد يا حودة. حاضر من عينيا الاثنين. والله عال عال جدا كده يا عم باسطة. فرجت يا شيخ مسعود. طبعا فرج الله الكرب وجاء الغيث بعد طول انتظار. ده انتظار طويل بالحيل. قول بعد انتظار وشقة ومرار. كله يهون في سبيل تربية الولد يا ابو علي. وعلى كده نصح استلم الوظيفة خلاص يا عم بسطي؟ ايوه امال استلامها يا عبد العاطي. وقعد على مكتبها من جمعة. هو قال كده في الجواب. ايه وهيقبض كام يا ابو نصح في الشهر؟ انت لك اكد عليه يا واد يا عبد العاطي. انا الرزق مسطول. وماله يا شيخ مسعود يعرف برضه. تعرف هيقبض كام في الشهر يا عبد العاطي؟ 18 جنيه. 18 جنيه يا مدبولي. 18 جنيه مرة واحدة كده يعني شهره بتمن قرط على طول. دي الحكومة غنية خالص. مالني مالي. إيش جاب لي جاب يا هادي عبد العاطي؟ إيه لا ما تكسرش بخاطري يا أبو علي. بقى تليفونج بتاع العمدة عايز يقبض زي واحد كبير ومعاه شهادة عالية. بكالوريوس بكالوريوس تجارة يا أبو علي، وكل حسابات في الغربية. وليه يا عم باسط؟ هو البكالوريوس ده يوصل لحد كده؟ طب ما أنا بفك الخط أهو. يا واد ما تبقاش لمت. لو كان ابوك علمك زي عم بسطة معلم ابن نصحي كده. اهو علمه هياخد منه ايه يعني؟ لابد هياخد يا ابني لابد. امال الناس بتربي اولادها ليه؟ مش علشان يقعد عليهم وعلى الاولاد بالنفع. ده وعدني انه هيبعت 10 جنيه في الشهر ورقتين بخمسة. دول يبقوا عال خالص يا عم بسطة. انا عارف ابني ومربيه، لما يقول كلمة ما تخلفش ابدا. وان ما بعتش حلتك ايه تاني تبيعه يا عم باسط؟ ما تلم لسانك يا واد انت. اعوذ بالله. والله يا شيخ ما هو بعت حاجة. وانت شعرفك انت؟ انت حتعرف ابني قدي. ما هو بس 10 جنيه كتير يا عم باسط. انا لو قلت له ابعت ما هي كلها هيبعتها. من حقك من حقك عليه يا عم باسط، ما تزعلش. وانت يا واد يا عبد العاطي فضينا من سخافاتك دي. الا بس انا بقول اخرص بقى. الشيخ مسعود قال لك اخرس تقوم تخرس. طبعا ليلتكم سعيده. على فين يا عم بسطة؟ ما روح انام بقى وانا مطمن. اقول لك الحق يا عم الشيخ مسعود، الاربع سنين اللي كان فيهم نصحي في الجامعه ما نمتش فيهم ليله على بعضي. مع السلامه. نام وادعيله ربنا يزيده. دعيله من كل قلبي. العشره جنيه قال نصحي يبعت 10 جنيه. وليه لا يا ولا يا عبد العاطي؟ ايه يا شيخ مسعود ده جدع متعنطز. طب والعنطزه مال ايه ومال الواجب يا ولا؟ لا لو بعت 3 4 يبقى معقول اهو، على الاقل يعني خلى ابوه ما يحتاجش لحد. وهو كان ابوه يحتاج لحد ولا قلك اديني اهو مسير. فز يا ولا قول فز. وكفايه كلام في حق الراجل، استغفر الله العظيم. عاطي؟ ايوه. كنت فين يا؟ كنت قاعد مع الشيخ مسعود المأذون. وضايق ورا المأذون ليه؟ هيجوزك؟ انا كنت بجيب الاخبار لحضرة العمدة. اخبار ايهات؟ انت عليك التليفون تقعد جنبه وبس. هو انت ما علمتش؟ علمت؟ علمت ايه؟ ما تتكلم، في حاجة كده ولا كده في الامن؟ لا ايه، نصح ابن عم بسط قال اتوظف وكيل حسابات في الغربية. ايه ايه ايه صحيح يا علا؟ اظنه ايوه، ما هو فرحان. يوه ده هيطير من الفرحة يا عم اسكندر، بعت لابوه جواب وقال انه هيبعت له 10 جنيه كل شهر. 10 جنيه؟ ايوه. دول يعملوا عمل كبير. عايز الحق يا عم اسكندر؟ انا مش مصدق والله. انسادة فلح مسكين عم بسطة، شاف الغلب عقبال ما وصله للدرجات دي، وان بعت له اكتر من كده برضه ما يكافئش ابوه. تعرف يا عم اسكندر اني بسطة كان صعبان عليا قوي. صعبان ايه يا عمدي؟ ده انت خدت منه الارض ببخس تمن. روح يا عبد العاطش في شغلك. واقف ليه جبالي؟ قال انت بتقول ايه يا عم اسكندر؟ ما كنت عايزني اخدها منه بكام؟ تاخد الايراد ب 18 جنيه؟ ده لولا حقت الراجل كان فاضل ماسك في ارضه بايديه واسنانه. واحنا اللي كنا حوجناه، هو اللي عاوز ابنه ياخد شهاده عالي. والله ما عمل بيه يبقى مش كويس، ده ضيع عليه شقى عمره والتلاتين ايراد اللي كانوا له من الدنيا. يبقى ما تلومنيش انا يا عم اسكندر، تلوم اللي كان السبب وخلاه باع ارضه، وانا دفعت له اللي اقدر عليه وكان في نيتي مساعدته. والله كده، ده انا فاكر يوم ما جاني اخر مره كنت قاعد قعدتي كده وسط الناس لما طب علينا وهو بينهج ومش قادر ياخد نفسه. يا حضره العمده، يا حضره العمده. باسطة مالك بتنهج كده ليه؟ المشوار بعيد. طيب طيب روح روح. لا لا، عايزك في كلمة بعيدة عن الناس كده. تعالى نقعد في جوه في الجاع. ايه خير؟ شوف بقى يا عمدي، ما بقاش عندي من الفدان ونص الا 5 قراريط. ودول عايز تبيعهم رخيين؟ ايوه يا راجل، خليهم للزمن، كفاياك اللي بعته. واسيب ابني من غير علام؟ لازم يكمل علامه يا عمدي. وايش هتاخد من علمه بس؟ اخد كل حاجه. انا ابويا ما علمنيش الا الحد الاولي، لو كمل تعليمي ما كانش بقى ده حالي. والله انت اللي سوقت حالك. انا عاوز ابني يطلع احسن مني. والبت بيتك منيره ملهاش حق في رقبتك؟ مش كان عم اسكندر عايزها لابنه وعجزت تشورها؟ بكره لما اخوها ياخد الشهاده ويتوظف يشورها اغلى شوار. انت راسك ناشفه يا عم بسط، يعني عايز تبيع 5 قراريط وتطلع من الدنيا يا مولانا كما خلقتني؟ هطلع بابني المتعلم اللي حيشرفني. ايه ربنا ما يخيبش ظنك، بس اني ما اقدرش ادفع في القرطين دول التمن اللي دفعتهم لك قبل كده. ادفع اللي تدفعه، الواد لازمه مصروف وكتب ولبس واجرة سكن حال. ها وبعدين يا عمده؟ وحياتك يا عم اسكندر، ما رضيتش اكسفه ولا اكسر بخاطره، ودفعت له برضه في القراط التمن القديم. ما هو برضه التمن القديم ما كانش يجازي يا عمده. يا عم اسكندر دي ارضه مش ولا بد، التلاتين قراط كلهم على بعضهم كده بعيد عن المية. دول عرقه ودمه وشقاه العمر كله، ربنا يعوضه. وانا هعمل له ايه بقى؟ هو اللي بقى، اما نشوف هيجني ايه. خلينا نفرق الجوابات على الناس. عويس افندي، عويس افندي. نعم. عايز ايه؟ ما تعطلنيش، خلينا اوصل دار العمده وارجع قبل الشمس ما تحمى. ايوه عندكش جواب؟ جواب ايه؟ مين ابني نصحي؟ الجوابات ما بتجيش باسم الراسل. المرسل اليه مين؟ المرسل اليه اني بسطة خليل ناصر. ما افتكرش الاسم ده عندي. سلام عليكم. هاي عاصي هاي. افتكرش الاسم ده عنده. هتفتكرنا امتى يا ابني يا نصحي؟ منيرة يا منيرة، شوفي مين على الباب يا بنتي. مش قادرة اقوم. حيلي نهد يا بنتي، حيلي نهد. ابا ايه يابا مالك؟ ماليش يا منيرة يا بنتي. ايه؟ ما بعتش جواب؟ لا. الله، وانت بتعيطي ليه يا بخيتة؟ بس انا بعيط، بعيط من اللي بيا. اروح بك المستشفى بكرة. اللي بيا ما هوش عايا يا باسطة، ربنا بس هو اللي عالم ايه اللي بيا. بخيتة لا يا بخيتة، لا لا يا بخيتة، يمكن عنده عذر. حيبعت بإذن الله، حيبعت جواب ويبعت الفلوس اللي احنا محتاجين ليه. امتى بس يابا؟ ده شهرين وزياده من يوم ما تعين. هو مش قال لما يقبض؟ يمكن يا منيرة ما قبضهوش ولا حاجة، ومكسوف يبعت جواب من غير فلوس. عويس افندي، عويس افندي. نعم. ما جاليش جواب. يفتح الله. يعني عارف لمين؟ عارف اسمي؟ بقى كل يوم تسألني ولا احفظوش؟ جواب باسم بسطة خليل نصر، مفيش. لازم خدمة تاني؟ لا كتر خيرك يا عويس افندي. اسمع بقى يا عم بسطة. نعم. هو انت مش عارف عنوان ابنك ده؟ ايوه عارفه، ده موظف كبير قوي في حسابات المديرية. خلاص ابعت له جواب استعجله. جواب؟ ابعت له جواب. شي ام عاصي قبل الشمس ما تحمى. مأذون البلد المعتبر. ولا يا حودة. أيوة عم. ولا اشتريقة. طب والله العظيم يا شيخ مسعود، أنا من حبي فيك نويها. نعم نو عليها. ولا ناوى اتجوز تاني وتعقد لي عقدها زي ما عقدت عقد الأولانية. دمك بارد يا ختلي. خليه يهجص، ده أنا خاطب واحدة بقالي سنتين وبحوش في المهر. أخ يا ناري، لو ألاقي وظيفة نصح ابن عم بسطة. يا ولا ما تبصش للناس، ده راجل غلبان والهم هده. ما هو اللي هد نفسه عشمان عشم ابليس في الجنة. يعني سنك طويل طول عمرك يا ولا يا عبد العاطي. من جهة طويل، طويل قوي زي ما انت عايز يا شيخ مسعود. هلا ربنا مبحبح له في لسانه ومضيق في رزقه. امشي هادي نجرة هات الشاي غور، امشي. ما تطلعش فيها قوي كده، مين اللي حيتها؟ آني روح هات الشاي لنا كلنا. حاضر يا عم شيخ مسعود. شكرا يا سي مشكر. وعندك شاي يعني مزبوط والسلاح والعم الشيخ مسعود. يا عبد العاطي يا ابني بلاش تريخ على الراجل في غيابه. ما هو اللي جابه لنفسه يا شيخ مسعود. حد قال له ود ابنك في الجامعه وبيع عليه اللي حيلتك قرات ورا التاني لما باع الحميد المجيد؟ ربنا يلطف بيه. اهي غلطه وبيدفع ثمنها. اعوذ بالله، اعوذ بالله. بقى لي ربي ابنه تربيه عاليه، يبقى غلطه؟ انتوا ايه بتفسروا الدنيا على كيفكم؟ الشاي اهو، خد ادفع يا ابو عاصي. ايوه ادفع عشان تسكت. ايه ده عيب؟ طب والله العظيم ثلاثه نصح ما هو بعت لابوه ولا ملين ولا ايته حاجه. يا سلام يا جدعان، اول مره تطلع كلمه من بقك صح يا ابو عاصي. اعوذ بالله، اعوذ بالله، ده انتوا مجالكم مجال ابليس. Thank you. قاعد كده ليه على المصطبة يا عم باسطة؟ ما خلاص البوسطجي جه وفرق البوسطة ومشي. وانت مالك ومال وانت يا واد عبد العاط؟ وشوف التليفون. مالك يا باسطة؟ ماليش يا عمدي. مصحي ما ردش عليك برضو؟ مسيره هيرد يا عمدي. يرد امتى يا باسطة؟ احنا هنضحك على بعض. ونضحك ليه؟ قلنا لك الله يعوض عليك. ليه بس؟ كان لزومه ايه تضيع فلوسك عليه؟ ايه يا عمدي الكلام ده مش عايز اسمعه. اديلك 7 أشهر وزيادة على الحال ده، وصلك منه حاجة؟ وسنة كمان. هو ايه مش لسه بيكون نفسه؟ ويسيبك تموت من الجوع؟ اعمل معروف، انا ما قلتش لحد الديني. نهارك سعيد. انا خلاص مت. ليه يا بك فل الشر؟ كلام الناس مسود وشي. ليه بس تعمل فيا كده نصحي يا ابني؟ ده انا باعت لك 6 جوابات. ابعت له يابا جواب مسجل بعلم الوصول. ايه وده كلفنا كم يا منير؟ دول القرشين اللي ببعت بيهم الجوابات العادي بيجوا من تمن البطين بتوع الفرخة. اهون بيع الفرخة وامرنا لله. خير يا عم بسطة. صباح الخير يا شيخ مسعود. على فين؟ سايب البلد ورايح على فين؟ مهاجر ولا ايه؟ لا يا عم الشيخ مسعود، هاجر اروح فين؟ انا رايح استنى البوسطجة على اول السكة. ايه وتتعب نفسك ليه؟ ما كنت بتقعد في دوار العمدة ويجيك لحدك. ايه يجي يقول لي ما فيش جوابات وما خلصش من ترياقة الناس؟ لا استناه بعيد احسن. عويس افندي. هم كده لك عي قبل الشمس ما تحمى. عويس افندي. بسطة. ايوه. لسه برضو ما جانيش جوابات باسمك. طيب حستنك هنا برضو بكرة ووفر علي طريقة مخاليق ربنا. زي بعض. وانا تعبان في ايه؟ شيح. عم بسطة برضو؟ طمني يا عويس افندي. النهارده يمكن فيه يا عم بسطة؟ وحياة راس والدك. صحيح يا عويس افندي. حصلني على دوار العمدة. ها وراك اهو. الله يعمر بيتك. شمر يا عاصي. ما جاليش جواب يا عويس افندي. واني ان يا احمد عبد التواب. صبركم شويه. ده يا خلقه. اوه يا عالم. مش كده امال بالعقل. انتوا هتخنقوا الراجل مش لما ياخد البوسطه المبعوثه ويفرز الشنطه؟ ايوه النبي بس اقوم شويه عم باسطة. هو انت لسه؟ لا يا واد النهارده فيه جواب. عويس افندي قال لي. وانت مصدق يا عم باسطة؟ ايه الجعان يحلم بسوق العيش يا عم باسطة. بس خلاص هنادي على الجوابات اللي معايا. محمد محمود خير. انا اهو. خد. ها سلامه محمد. ايوه انا هو يا عويس افندي. خد الحاج توفيق زايد. فلتس حنين. خد بسطة خليل نصر. ايوه انا يا منت كريم يا رب. واخيرا وصل. بس اوعى ما يكونش منه. لا بقى، دا ده من نصح ابني اهو. يا العمده يا حضره العمده. في ايه يا علي؟ حضره العمده عم بسطة وصل الرد من نصح بيه. صحيح يا عاد. ايه يا بسطة؟ قال لك ايه؟ لسه ما فتحتهوش اهو يا جماعه. بس لسه ما تفتحه، مستني ايه؟ الله، ما سبق عليه يا ابو علي. يا عم اسكندر، عايزين نعرف بعت ايه، ولا يمكن مش مصدق عينيه. والله انتوا امركوا عاجب. قول لهم يا عم بسطة الجواب فيه ايه وخلاص. لازم على الاقل بعت 10 جنيه ومعهم كام 10 من بتوع الشهور اللي فاتت. يا اخي يبعت ال10 بس. افتح يا عم بسطة افتح. سيبوني بقى اروح لوحدي. دول الكلمتين اللي كاتبهم شفا القلب. كاتب ايه يا عم بسطة؟ وايه اللي معاه ده؟ اذن بريد؟ اذن؟ الله، لا ادي ابي العزيز بعد السلام ارسل لكم. الله الله الله الله، مالك يا عم بسطة بتعيط ليه؟ روح يا هادي عبد العاطي هات كوباية مية واسبرينة وخليهم يعملوا له شاي. لا لا، مش عايز حاجة. مش تقول لنا ايه اللي جه في الجواب؟ اللي جه اللي جه بوليسة، بوليسة شحن السرير والمرتبة اللي كنت بعتهم له ينام عليهم، وهو تلميذ وكاتب لي روح استلمهم من السكة الحديد. ولا بعتش فلوس؟ لا. ولا قالش امتى هيبعت؟ ولا جاب سير. الله يعوض عليك يا عم بسطة. ادي اخرتها. وبعدها وياكم. ده الراجل عايز ياكل هو ومراته وبنته، مش عايز فرش. وان كان ابنه خلي بيه احنا ما نخلاش بيه. خد يا عم بسطة ادي جنيه من معاي. واني جنيه اهو، وان عوزت حاجه تانية ربنا يقدرنا برضه. اما انا والله العظيم ما معايا غير البريزه دي. خد هي يا عم بسطة. وانا يا جماعه راجل عازب وبنام تحت ترابيزه التلفون. خد يا عم بسطة، خد اللي معايا كله. خد ولا تزعلش، ده انت ما تهونش علينا. لا لا، مش عايز حاجه، مش عايز من حد حاجه. وفروا فلوسكم، مش عايز من حد حاجة أبدا. أنا ربيت، وإن ما كنتش جنيت أمري لله مش لكم، أمري لله مش لكم. قدمنا لكم بسطة، قصة عبد الجواد مدبولي القاضي، إعداد عبد الله شرف. اشترك بالتمثيل عبد الوارث عصر، روحية خالد، فرج النحاس، سميرة عبد العزيز، عبد المحسن سليم، أنور محمد، صلاح المصري، حسن حسين، حافظ أمين، عدلي شرقاوي، محمد بهجت، محمود عقل، مصطفى شعراوي، إسماعيل النجدي. قام بالتسجيل إبراهيم إمام. بسطة تمثيلية من إخراج محمد عثمان. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام، حينما قدم الأستاذ محمد محمود شعبان أو بابا شارو أوبريت عيد ميلاد أبو الفصاد في برنامجه الشهير حديث الأطفال في الخمسينات، لم يكن يتصور أو يتوقع أن أغنية يلا حالا بالا ستصبح أيقونة أعياد الميلاد في مصر بعد ذلك بسنوات وإلى الآن، حيث لا يخلو احتفال لعيد ميلاد منها. أصدقائي، هذا هو أوبريت عيد ميلاد أبو الفصاد.

نشيله من ايدينا ونغني ونقول له عصفور الجنينة عصفور الجنينة. يوم هنانا فيه الفرح جانا وبنورك اهتدينا صديقاتي وأصدقائي المستيقظين في هذا البكور الندي، إلى نهاية البرنامج مع مطبات في الهواء. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. الضيوف اللي معانا في المطبات النهارده هم السيده عائله راتب، السيده ميمي شكيب، الاستاذ شكري سرحان، والضيف الزائر الاستاذ انطون سمعان. المطبات دي بيكتبها لنا الاستاذ محمد ابو يوسف، ودي زي ما انتم عارفين بتبتدي بان احنا بنسحب قرعه على حضرات الضيوف اللي موجودين معنا، واللي بتقع عليه القرعه بنمثل قدام منه مطب، والمطب ده عباره عن موقف بينتهي بان واحد بيقع في مأزق، وبعد كده بنطلب من حضره الضيف اللي وقعت عليه القرعه انه يتصور نفسه محل الشخص اللي وقع في المطب ويحاول يخلص نفسه في بحر دقيقه واحده بالظبط. ومعانا هنا من حضرات الزوار ثلاثه عاملينهم حكام، هم الأستاذ أنور مدكور والسيدة كريمة العروسي والأستاذ خالد إمام منصور. دلوقتي هنبتدي بأننا نسحب قرعة ونشوف مين اللي هيقع في المطب الأول. تعال اسحب لنا كارتين. ده السيدة عائلة راتب. ودلوقتي سناء جميل وجمالات زايد وهناء عبد الفتاح هيمثلونا المطب ده. يا اختي والنبي زعلتني يا ست ام بسه. ما تزعليش على غالي يا ست مكاسب، والنبي زي ما بقولك كده طول الليل وانا واقفه على حالي لمها وعين النوم كبدي يا اختي، وبسلامته شايلها على كتفي واسكت فيه ما يسكت الا على زقه واحده يا حي مالك داي. وده من ايه يا اختي؟ بقه يا اختي بقه يا ست مكاسب. يوهو بس كده؟ لا يا اختي ما تخافيش، دلوقتي انا احط صباعي في سقف حلقه اشوفه عايز ينحس ولا لا. لا لا تعال تعال يا بسه، تعال يا حبيبي ما تخافش، وريني بقك. بقي بيوجعني. طب وريني يا حبيبي علشان اخففه. لا يا اختي وجعني اكتر. تعال يا واد اسمع الكلام، قرب هنا قرب، افتح افتح بقك. هات يا اخوي. اسم الله عليك، تمل تمل تمل. افتح بقك يا اخويا. ده سقف حلقه مفقفق يا ست ام بس. والعمل ايه يا اختي؟ انا هقوم اجيب لك حبه بن ونص ليمونه علشان الحسه. هتعبك معايا يا ست مكاسب. تعبك راح يا ست ام بسه. دستور يا اختي. حبيبتي. دستورك معاكي يا حبيبتي. على طاب على طاب اللي يجي فينا ياكل نفسي وسلطه. يا واد اسكت يا واد وجعت دماغي يا ولد. واه انتوا هتعملوا لي ايه؟ هلحسك عشان بقك يخاف. لا يا اختي مش عاوز. ماما يا واد انا عاوز حته بطيخه. يا واد اختشي اما نروح وانا اجيب لك بطيخ. لا يا اختي انا عاوز من دي. يا واد عبدي مش بتاعتنا يا واد يا دي الكسوف. وانا مالي يا واد اختشي يا واد بلاش عياط. يلا هيعيطوا عليك يا بعيد. طب اسكت هجيب لك حته. خد اسكت جاتك دهيه في تفاستك. خد حلو قوي يا ماما. طب بس يلا كلها اوام قبل ما حد يشوفك. اوام ماما ايه يا واد يغلبك. ايه ده ماما ايه ده اللي بيقول تك ده المنيل يا خيبه. ده المنبه. انا عاوز المنبه ده يا ماما. لا ده انت عاوز لك حته علقه. يا واد اهبط شويه. اسكت انا مال. انا عاوز المنبه ده. طب اخرس بقى اخرس منبه. ايه بس انا مال انا مال. طب هص اسكت بس. وانا لما ننزل دلوقتي اشتري لك منبه. لا انا عايز المنبه ده. يا عينك يا جبايره. انا مال. طب بس بس سهلك ما دقته يا بعيد. اهو المنبه اهو. اسكت بقى اسكت. هادي والله العب بيه. لا انا هحطهولك في الشنطه معايا لحد ما ننزل وتبقى تلعب بيه بعدين. لا يا اختي بتعاد عليا. يا واد اسكت بقى. ايه مالك يا بس بتعيط ليه يا حبيبي؟ لا لا لا لا يا اختي ولا حاجه. اصله خايف. خايف؟ يا ندمتي. طب وخايف من ايه يا حبيبي؟ تعالى يا اخويا ما تخافش. شاطر تعالى وريني بقى. انا مالي. تعالى بقول لك لحظه نضربك. افتح بقك. افتح يا حبيبي افتح. هاتي يا ست مكاسب البن هاتي اهو. فتح بق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم النبي حرسك وصينك. هو الشافي المعافي. اي يا صباعي يا ابن ال... عملت الحلال. عملت لها ايه يا ريالك؟ ماما ان شاء الله يعضك من الشق يا بعيد. لا يا اختي بعد الشر. عيل صباعك وجعك يا اختي. لا يا اختي ما فيش حاجه. بالشفا ان شاء الله. بس هاتيهولي بكره وبعد بكره علشان الفايده تتم. هتلحسيني تاني هقعدك برضه. انكتم جت كتم نفسك يا اختي. تسلم ايدك يا ست مكاسب خليتك بعافيه. يوه على طول كده. طب مع السلامه يا اختي. تسلمي. ما تنسيش تجيبهولي بكره العصر يا ست ام بس. حاضر يا اختي حاضر. يا اختي يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا ست ام بس؟ ولا اعرف يا اختي. ده المنبه بتاعي. المنبه فين يا بس؟ في الشنطه بتاعت ماما. في الشنطه. واخده المنبه بتاعتي في شنطتك ونازله يا ام بس. ودلوقتي السيدة عائلة راتب اللي هي أم بسة هتقول لنا إزاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقت. أولا أنا ما سرقتش المنبه. إزاي؟ ده الولد عمال يلعب فيه فأنا خفت لحسن يكسره فحبيت أحطه في الترابيزة. طبعا هياخده تاني. حبيت احطه على الكرسي طبعا هياخده. فاحسن طريقه حطيته في الشنطه. وطبعا قبل ما هخرج كنت هحدهولها تاني. ايه ينفع؟ موافقين؟ السيده عائله راتب ناجحه باجماع الاصوات. دقها مزيكا. نشوف المطب اللي جاي هيقع من بخت مين. ده السيدة ميمي شكيب. ودلوقتي عبد المنعم ابراهيم وهناء عبد الفتاح وسناء جميل ولطفي عبد الحميد وفؤاد المهندس وتوفيق الدين هيمثلون المطب ده. يلا يا سيادنا التذاكر ام قرش ساق تخلص هنا. اللي قبل الكوبري بقرش ساق تخلص هنا. يا حبيبي حاسب. يوه ما تحاسب انت. هتاخد دلوقتي في رجليك. يلا اللي طالع. ما توقع من على السن مخلي الناس تركب. اطلع فرغالي مبقاش لخمه كده. ايوه اهو. يلا اقعد يا فرغالي. حلوه. ايه جالك كلامي؟ صلي على اللي يشفع فيك. بكلمك جد يا راجل. واحد الواحد ده ركب ورانا على طول. ما تاخدش في بالك والنبي. علوه باين عليه مخبر. تفي من بقك مال. الله، خلي النهار يفوت. طب اضرب بعينيك شوف قاطع علينا ازاي. اه والله. وبعدين بص بقى اهو بيقرب علينا شوية بشوية. ورا ورا يا سيدنا، ورا يا سيد. الله، هنتحايل عليكم. قلبك ابيض يا اخويا. يوه، هي الدنيا طارت. خد كمان تذكرة عشان العيل. ليه بقى تذكرة على الواد ده؟ هو باين من الارض يا حسرة. يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم. يا ست انا مش فضيلك، عايز اشوف شو غيرك. يا اختي بسم الله الحفيظ، هو انا يا راجل مسكاك؟ هاتي تذكرة للعيل. والعمل يا فرغالي؟ انا هطلع المحفظة من جيبي بصنعة لطافة وارميها تحت رجليا. ما هو يجي برضو يعكشنا، تبين عليه مفتح قوي. ما تخافش عليا، انا حسقط المحفظة وازقها برجليا تحت الكرسي. خلي بالك انت منه. ارجع عني بقول يا ستي. خلصينا، ما تدفعي بقى يا ست. يا ست الواد كبير، ادفعي له بقى. والنادي حكمته كده؟ طب خد يا اخويا خد. ايه انا فتحت بقي؟ خلاص انتهينا. رميت المحفظه وضربتها برجلي، راحت عند الست اللي قاعده تضرب غلبه هناك دي. الحمد لله، صحتك بالدنيا ان شاء الله مستوره. خد يا ست التذاكر، اشهد ان لا اله الا الله. هات حر ونار. وده ايه ده؟ ايه انت وقع منك حاجه؟ حاجه زي ايه؟ ما انتش عارفه حد يا سيادنا وقع منه حاجه. ايه ايه يا كمساري، في ايه؟ الكيس ده بتاعك؟ ايه الكيس ده؟ ايوه يا اخويا امال صحيح. يوه، وحياه ام هاشم بتاعي وقع من صدري وانا بدي لك الفلوس. طب خد انت وزمتك. يعني يا اخويا حنصب؟ هو انا وشي زلوكة؟ مش كان واقع تحت رجلي؟ هات يا اخويا. طب ده بالاماره لونه اسود. والنبي بعد ما شفتيه. استنى شويه، استني استني. ايه يا اختي وانت اهم تراخر. انا بوليس. الكيس ده بتاعك؟ وحياة سيدنا الحسين. تعرفي اللي فيه ايه؟ اللي فيه اللي فيه في فلوس يا اخويا. كام يعني؟ كام كام كام يو؟ وانا فاكره وانا عقلي ضافت. يعني الكيس ده بتاعك؟ اه. طيب حاسب يا كمساري، تعالي معايا يا ست. شايفة اللي في الكيس ده؟ ايه يا اخويا؟ فلوس. اه، فلوس مزيفة. ودلوقتي السيدة ميمي شكيب اللي هي الست اللي كانت راكبة الاتوبيس وقالت ان المحفظة اللي موجودة تحت الكرسي دي بتاعتها، هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. اتفضلي يا فندم. اه. اخلص نفسي اقول انه الكيس ده شبه الكيس بتاعي. ازاي يعني؟ مش قالت لونه اسود؟ انا كمان كان الكيس بتاعي لونه اسود. والكيس بتاعك فين؟ الكيس بتاعي وقع مني، ضاع، موجود في شنطتي. هو يقول لي وريني. الكيسين زي بعض تمام؟ اه. والكيس اللي تقريبا ده مش بتاعك؟ لا مش بتاعي. والفلوس اللي فيه؟ الفلوس اللي فيه بقى بالتقريب. ينفع حضرات الحكام رأيهم ايه؟ 10 ثواني كمان. في جنيه للي حل المطب ده من الستات. الأنسة اسمها ايه؟ نازك احمد. الأنسة نازك احمد. هتحاول تتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. في الواقع ان ابني كان معايا. ايوه. وابني شايل معايا كيسه. ايوه. وانا معايا كيس اسود زي ده بالظبط، كيسي انا. فجيت انا دفعت بالصدفه، طلعت الفلوس ودفعت حق التذكره من كيس ابني. وبعدين بدور على كيسي ما لقيتوش، وببص تحت لقيت نفس الكيس وهو يشبه له في كل حاجه، فطبعا اعتقدت ان ده كيسي وافتكرت هو بالظبط. لا يعني الكيس بتاع ابنك الصغير ده شايل فيه جنيهات؟ لا مش جنيهات. لا انت يعني مزوغه من انك تدفعي. لا لا لا مش قصدي. انا دفعت المواصلات من كيس ابني انا. من كيس ابنك؟ والكيس ده بتاعك انت؟ والكيس الثاني بتاعي انا. ها دي اسمعوني دي. طيب نسمع. انا هي دقيقه برضه اتفضلي. اي انا دفعت حق الاتوبيس من كيس ابني انا. اي وكيسي انا كان محطوط في شقه، يعني ما خدتش بالي منه، انا دفعت المواصلات منه هو. منه هو يعني الكيس اللي وقع ده اللي التقتيه ده فكرتيه انه كيس بتاعك انت. بتاعي انا، لكن دفعت الفلوس من كيس ابني انا اللي كان معايا. يعني انت حاولت تخرجي من حكايه الكيس بتاع ابنك والكيس بتاعك ده، ينفع؟ ينفع يساوي جنيه؟ نشوف المطب اللي جاي. هيقع من بخت مين؟ ده الاستاذ شكري سرحان. ودلوقتي جمالات زايد وعايده كامل وفؤاد المهندس هيمثلوا لنا المطب ده. وداد. نعم يا مام. الساعه بقت 2. ايوه يا مام. قومي يا بنتي نامي بقى قومي. مش جايين نوم يا مام. يا بنتي ما تعذبيش نفسك بالشكل ده. معلش يا مام. صحتك يا حبيبتي. ده راجل ما يستاهلش خير بالمره. هتقعدي تستنيه للصبح وهو تلاقيه داير يتفسح ويهيص دلوقتي وانت قاعده تموتي في نفسك. قومي يا بنتي قومي نامي قومي. اهو جاي اهو يا مام. اسكتي انت ما تتكلميش خالص. انا هعرفه مقامه. الله انتوا لسه صاحيين. مساء الخير. مساء الخير. لا قول صباح الخير. ده النهار طلع يا سيدنا لفندي. الله لا يصبحك ولا يربحك يا بعيد. الله الله الله الله الله الله. استنى انت يا ماما بس. استنى ايه لسه قلبك عليه وهو ما قلبوش عليكي ليه؟ سيبيني عليه. معلش يا ماما معلش. بالراحه بالراحه يا ماما. ده ما يجيش بالراحه ابدا. ايه اللي حصل بس؟ ايه يا وداد؟ اتاخرت ليه يا سليمان؟ داير على حل شعرك فين لحد دلوقتي يا سليمان؟ حاسبوا عليا حاسبوا عليا. واحده واحده. اوه استني انت بس يا ماما. طيب يا اختي استنيت مش هتكلم خالص. اه يا ناري سكت اهو. لكن مش قادره اسكت. سيبيني عليه يا افندي يا عديم الدم. والنبي تستني يا ماما. الله. طيب يا اختي استنيت مش هتكلم خالص برضه. ايه يا وداد؟ ايه اللي جابها للادي دي؟ اخلص. جاي اشوف بنتي. اهلا وسهلا سليمان. يا نعم. واخرة السهر ده يا سليمان؟ ما كنتش اعرف ان الست هنا. وداد سيبيني عليه نفسي ارقعه على امان. الله لو داد بقى حوش امك. استني والنبي يا ماما. الله. طيب سكت مش هتكلم تاني. اه يا ناري اهو. ها كنت فين لغاية دلوقتي يا سليمان؟ ها كنت فين؟ كنت في الـ في الـ في القهوة. فيه قهوة لحد الساعة 2 الصبح؟ اه ها ما هو ما هنا قعدت في القهوة لحد ما قفل. وبعدين؟ وبعدين انت سكوت. انت خليني اعرف اتكلم. سكت حسك وتخفى اسمك يا بعيد. وداد اذا ما سكتيش امك مش هقول كنت فين. طيب اسكتي يا ماما. سكت اهو. ها رحت فين بعد ما قفلت القهوة؟ ايوة بعد ما قفلت القهوة. ايوة بعد ما قفلت القهوة اتمشيت شوية. اتمشيت؟ الساعة 12 بالليل. يخيبك له انت. ما انت سقعان. سقعان ابدا والله. طبعا ما تسقعش ما هو ما فيش دم. وبعدين بقى يا ماما. خلاص سكت مش حق. وبعدين وبعدين يا سليمان. وبعدين في ايه؟ قعدت تتمشى لغاية الساعة 2. ايه ايوه لا لا لا. شوفي بقى. وانا ماشي قمت فوت على بيت واحد صاحبي لقيته مولع النور. قلت اما اطلع اقعد معاه شوي. وتزور صاحبك في الوقت ده؟ ومال ده حسين. حسين صاحبي الروح بالروح مفيش فرق. اروح له في اي وقت. مش معقول يا سليمان. الكذب والكسوف بينقطوا من وشه. يعني ما انتوش مصدقيني؟ احلف لكم. حتى لو حلف. يا سلام. طب اعمل ايه بقى؟ اطلب لك حسين بالتليفون واكلمه عشان تصدقي؟ كفايه كذب يا سليمان. انا حسبت لك اني مش كذاب. انا هضرب تليفون لحسين. الو عشان تصدق يا ستي. الو حسين انت لسه صاحي؟ بذمتك ودينك يا حسين انا مش نازل من عندك دلوقتي. يا سيدي عشان مراتي مش مصدقاني بتقول لي مش معقول. يا سيدي ياما في الحبس مظاليم. تصبح على خير يا حسين. سلام عليكم. صدقتي يا ستي؟ صدقت قوي خصوصا ان مصلحه التليفونات قطعت الحراره النهارده. دلوقتي الاستاذ شكري سرحان اللي هو المفروض انه سليمان هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. ايوه بس اولا فضل. انما المصلحه قطعت التليفونات عن التليفون ده بالذات ولا عن تليفون تاني ولا عن كل التليفونات في البلد؟ جايز يعني في المهم ان التليفون ده بالذات. اولا كدبه يعني من كدبه هو مكشوف قوي. ايوه ده انا حسين مش حسين اللي هي فاهمه. حسين الثاني ده لان هي اتنين صحاب. واحد اسمه حسين عبد الموجود. واحد اسمه حسين عبد المتعال مثلا. المتعال طيب. اللي انا كلمته ده اللي تليفونه خسران. اسمه حسين عبد المتعال. ده التليفون كنتوا اللي خسران. تليفوننا احنا. لا زمر بقى زمر. زمر. فاضل 40 ثانيه 20 ثانيه. تزمر. لا لسه. لا لا معلش انا بنيت يعني وانا قاعد. فاضل 10 ثواني فكر كمان. لا مفيش. لا مكشوفه قوي. الاستاذ شكري سرحان عنده ملحق. طيب في حد من حضرات المتفرجين اللي موجودين معانا يقدر يحل المطب ده وهياخد جنيه؟ في جنيه للي يحل المطب ده. اتفضل يا فندم. الاسم ايه؟ احمد نجيب. الاستاذ احمد نجيب هيحاول يحللنا المطب ده. في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. اتفضل. في الواقع لما كنت بابر النهارده ايوه عرفت وانا موجود في البابر في الشغل ايوه ان المصلحة قطعت الخط من الكهرباء عشان ما تبعدهاش الاشتراك. فاخدت بعض على طول دفعت الاشتراك وبناء عليه رحت اتكلم اول ما جيت. ينفع؟ التليفون الخط مقطوع طول النهار. التليفون بتاعي كان مقطوع لاني ما دفعتش الاشتراك من اول الصبح. من اول الصبح. ولو كان الخط رجع كان قدامهم ال 12 ساعة يعرفوا ان الخط رجع. في الواقع ان هم ما حدش طلبهم لان النمرة بتاعتي سرية فما حدش يعرف ابدا نمرتي وهم بيتكلموا. ينفع؟ ينفع؟ ها ايه رأي حضرات الحكام؟ مفيش حتى ولا صوت. المطب اللي فاضل عندنا ده الأستاذ الزائر أنطون سمعان. ودلوقتي فؤاد المهندس وعبد المنعم إبراهيم وهناء عبد الفتاح ولطفي عبد الحميد وتوفيق الدين هيمثلوا لنا المطب ده. أبشر يا عم. خلاص ربنا رضي عنك يا جدع. اتكلم. جالك جواب نقل من عندنا. على فين؟ على فرع الشركة الرئيسي في مصر. والنبي والله العظيم جد ده انا قريت الجواب على مكتب البشكاتب. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. على مصر. الله اكبر. بس يا عم بس ولا تنكش تشتكي وتشتشتشاكي هتروح على مصر بقى وتركب الاوتوبيس ابو راديو وتتفسح على الكورنيش. سيبك من ده كله الاهم ان انا حسيب وش حضرة البشكات. انت بالك. والله ربنا بيحبك يا محفوظ يا فندم. ايوه يا سعالي انما بعد ايه؟ بعد ما طلع البلا على جتتي. بعد ما سهرني ليالي وانا ماكتي على المكتب لحد الساعة 2 الصبح. الهي يخرب بيتك يا حضرة البشكات. يا راجل وطي صوتك لا يسمعك الله. اسمعني ما يطاق يا اخوي ما ينفلق عشر حيطك. ما خلاص انا منقول. سيبني بقى في الشغل يا راجل. اعقل. انا عايزه يسمعني يا حضره البشكاتب. طز في حضرتك. لا لا لا لا لا محفوظ انت جننت ولا ايه؟ متاكد ان انا منقول؟ ايوه. خلاص يا حضره البشكاتب ربنا ينتقم لي منك. بس بقى بس بس بس كفايه. ادخل. مين؟ اسماعيل. كلم حضره البشكاتب يا محفوظ فندم. قوي اكلمه. قوي اكلمه جدا. بس كده. نعم يا محفوظ افندي. افندي انا عندي لك خبر. بس ما تكملش. خبر صار. خبر مفرح منقول مش كده؟ الله انت مبسوط يعني؟ مبسوط مش مبسوط ده مش شغلك. هات الجواب. جرالك ايه يا محفوظ افندي؟ هات الجواب. ده يوم المنى يوم السعادة والسرور. سعيدة من غير نفس. السلام عليكم. عليكم السلام. انا محفوظ حافظ عبد الحفيظ اللي منقول من فرع المنصورة. ايوه اتفضل يا محفوظ افندي. اتفضل استريح. الله يريح قلبك يا فندم. الشركة عندها فكرة كبيرة عنك يا محفوظ افندي. الله يبارك فيك يا فندم. بس يا محفوظ افندي حضرة البشكاتب بتاع المنصورة مش عارف رأيه فيك كده. ايوه انا اقول لحضرتك على البشكاتب بتاع المنصورة. ده راجل ولا كل الرجال. ايه راجل كويس يعني؟ هو كويس وبس. ده فريد عصره. ده ما فيش زي. ربنا ما يوريني وشه تاني. انا مش فاهمك يا محفوظ افندي. لسه حضرتك ما فهمتش. بالعربي بشكاتب المنصورة ده زي الحية الرقطاء اللي تقرص وتلبس. راجل كشر ظلم وحش لسانه زفر الفاظه متنقية من احط بيئات المجتمع. الله يخرب بيه. لا لا لا. الله لا يكسره. لا لا لا لا. الله يكسر جاهه. لا لا لا لا لا لا. ايه يا محفوظ افندي؟ ايه يا سلام يا حضره البشكات. ده طلع على جتتي البلا. ده وراني النجوم في عز الظهر. يا ساتر للدرجه دي؟ ده كان زي اللي مستني لي على الغلطه بسبب ومن غير سبب. خصم خاصم خاصم. لما بقيت اجي اخر الشهر اقبض 3 ايام ما فيش غيره. يا خبر انا ربنا نجادي الحمد لله. الله يخرب بيتك يا باش كاتب المنصوره. طيب طيب روق دمك يا محفوظ افندي روق دمك. انا اعرف انه عصبي حبتين لكن مش للدرجه اللي انت بتصورها لي دي. لا لا حضرتك ما تعرفوش، انا اللي عارفه واشتغلت معاه. وانا برضو ليه بيه معرفه يا محفوظ افندي. مش ممكن اكتر مني. الله بقول لك لا انا اعرفه كويس قوي. لا لا تعرفه منين ده يا محفوظ افندي؟ يبقى اخويا. ودلوقتي الاستاذ انطون سمعان اللي هو محفوظ افندي هيحاول يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. اتفضل. انا اعرف برضو ان هو يبقى اخو حضرتك. اي ف تشتم فيه قدامك؟ لا فلكن قالوا لي انه في حسادات بين بعضكم. وقالوا لي ان في حاجه يعني مختلفين مع بعض وتعالين خالص. فانا قلت انا حابب نفسي لحضرتك اشتم فيه قدامك تنبسط مني. يعني انت راجل مرائي. اعمل ايه مفيش فايده. ينفع ده مرائي بس السلام عليكم. مرائي بس ينجح. موافقين الحكام؟ موافقين على المطب ده ينجح؟ دقة يا مزيد. احنا نشكر جميع حضرات الضيوف اللي شرفونا في المطبات النهاردة، وهم السيدة عائلة راتب، السيدة ميم شكيب، الأستاذ شكري سرحان، والضيف الزائر الأستاذ أنطون سمعان. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مطبات في الهواء، تأليف محمد أبو يوسف، إخراج كامل يوسف. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.